ربنا يا رب كل العبادي، يا ربنا قد صار مني التمادي. يا ربنا يا رب كل العبادي، يا ربنا قد صار مني التمادي. يا ربنا شف عبدك اللي ينادي، يا رب تغفر لي جميع الذنوب. إبليس يرسم لابن آدم الأماني، يا ليني يصرخ جاني الموت جاني. إبليس يرسم لابن آدم الأماني، يا ليني يصرخ جاني الموت جاني. يا ليتني سويت خير في زماني، يا رب تغفر لي جميع الذنوب. يا عاصي احذر لفة الساق بالساق، يوم إلى رب السماوات تنساك. يا عاصي احذر لفة الساق بالساق، يوم إلى رب السماوات تنساك. قل يا إلهي إني لرضاك مشتاق، يا رب تغفر لي جميع الذنوب. يا ربي عفوك كل يوم وليلة، زادي قليلا والمسافة طويلة. يا ربي عفوك كل يوم وليلة، زادي قليلا والمسافة طويلة. أرجوك حط عني الذنوب الثقيلة، يا رب تغفر لي جميع الذنوب. يا ربنا يا من وضعت الكتابة، اجعل دعائي يا إلهي مجابا. يا ربنا يا من وضعت الكتابة، اجعل دعائي يا إلهي مجابا. واحفظني من قوم تمنوا الترابا، يا رب تغفر لي جميع الذنوب. يا ربنا يا رب كل العبادي، كل العبادي، يا ربنا قد صار مني التمادي. يا ربنا يا رب كل العبادي، يا ربنا قد صار مني التمادي. يا ربنا يا رب كل العبادي، كل العبادي.